كلنا في حاجة إلى تثبيت الرب سبحانه وتعالى، لولا أن ثبتناك. ولذلك طالب الرسول عليه الصلاة والسلام أن يطرد الفقراء من مجلسه، وجاء الرد حاسما حازما في القرآن الكريم: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء، وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. وبدأ المشركون يقدمون تنازلا، فقالوا: لا تطردهم ولا تغضب ربك، بل اجعل لنا يوما ولهم يوما. ونزل القول من قبل رب العالمين حاسما فاصلا في الأمر، ليس بالهزل، قول فصل ليس بالهزل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم، لا تلتفت لغيرهم، ولا تعد عيناك عنهم، تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. الحق سبحانه لا يحتاج إلى البشر، الله سبحانه وتعالى غني عنكم وعن إيمانكم: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. الله غني عنكم ولكن لا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم سبحانه وتعالى. إيمانكم لكم، كفركم عليكم. إيمانكم لكم، كفركم عليكم. ولذلك جاءت الآية 29 لتقول للرسول عليه الصلاة والسلام: ولكل من أراد أن ينهج نهج الرسول عليه الصلاة والسلام ويكون على صراط الرب المستقيم، وقل الحق من ربكم. قل الحق، الحق من قبل رب العالمين، الحق ليس من عند فلان ولا من عند علان، الحق لا يكون مصدره إلا الحق سبحانه. وقل الحق من ربكم، هذا الحق الذي ذكرته وقرأته عليكم وأوحي إلي به، ليس من تنزيل الشيطان الرجيم، وليس من زبالات العقول والأفكار، وليس من اختراع محمد عليه الصلاة والسلام وصانه عن أن يفتري على الله الكذب، بل الحق الذي أقوله لكم ليس لي دخل فيه، لا من قريب ولا من بعيد، وإنما هو جاءكم من عند خالقكم، من عند رازقكم، من عند مدبر أموركم، من عند الذي أحياكم، من عند الذي يميتكم، من عند الذي قلوبكم بين أصبعين من أصابعه يقلبها كيف شاء. فاعلموا قدركم واعلموا عظمة الوحي الذي أنزل عليكم، إنه لذكر لك، لشرف لك عظيم، لذكر لك ولقومك. وسوف تسألون، سوف تسألون عن هذا الشرف الذي أكرمتكم به، ولكنكم ما رفعتم رؤوسكم من أجل قبول كلمة الله سبحانه وتعالى. وقل الحق من ربكم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. يخطف هذه الآية بعض الناس ويقومون بقطعها عن سباقها ولحاقها ومن سياقها، ثم يقولون الله سبحانه وتعالى يقول من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وكأن الله يأذن للناس في الكفر، وكأنه يقول الإيمان يتساوى مع الكفر، آمنوا أو لا تؤمنوا، اكفروا أو آمنوا، الكافر والمؤمن على السواء مستويان. أهذا يقوله رب العالمين؟ فلماذا أنزل الكتاب؟ ولماذا كانت الجنة؟ ولماذا كانت النار؟ ولماذا كان الصراط؟ ولماذا كان الميزان؟ إن الذين يريدون أن تكون سبيل الله معوجة يقطعون الآيات عن سياقها ويفسرون القرآن الكريم بأهوائهم، ولكن حينما يرد الأمر إلى الراسخين في العلم حينئذ يبينون مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلو كان رب العالمين قد أذن للناس في الكفر لما قال بعد ذلك: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. إذن هذا من باب التهديد ومن باب الوعيد، يقول هذا هو الحق من عند ربكم، والله عز وجل لم يأمرني بأن أكرهكم على الإيمان. ما شاء رب العالمين أن يكره أحدا على الإيمان، ولو شاء أن يكره الناس على الإيمان ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. إذا رب العالمين سبحانه لو شاء أن يجعل كل الناس على قلب على أتقى قلب رجل من المؤمنين لفعل سبحانه، ولكنه خير الناس واختبر الناس بالإيمان وبالكفر، ولم يكره أحدا على إيمان ولم يكره أحدا على كفر، لأن الإنسان مخير في هذه الحياة الدنيا، والتخيير هذا يعقبه حساب، لأنك مسؤول. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق. ولذلك قال: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن شاء أن يسلك سبيل الرشد فليسلكه، ومن شاء أن يسلك سبيل الغي فليسلك سبيل الغي، وليتحمل المسؤولية كاملة. حينما تسير في طريق الضلال البعيد تحمل المسؤولية، أنت مسؤول عن نفسك، ورب العالمين جعل لك عقلا وأهداك فطرة سبحانه وتعالى، وأرسل إليك رسولا وأنزل عليك كتابا وأبان لك كل شيء، وبعد ذلك قال لك: الحق من ربكم، فمن شاء فليؤمن وليتحمل المسؤولية، ومن شاء فليكفر. إذن هذا تهديد ووعيد لمن كفر بالله سبحانه وتعالى، ترغيب في الإيمان وترهيب من الكفر. ولذلك قال سبحانه وتعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. قبل أن أتعرض لتفسير هذه الكلمات أحب أن أبين أمرا قرأته عابرا قراءة عابرة لأحد من اعتنى بتفسير كتاب الله في هذا الزمان، وكانوا يشيرون إليه بالبنان ويقولون عنه إمام الدعاة وما شاكل ذلك. فسر قول الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، تفسيرا عجيبا والعياذ بالله. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، قال كما قال بعض المفسرين: إن القصد من ذلك هم أهل الصفة. وهذا قول قاله بعض المفسرين، وهو قول خطأ، لأن أهل الصفة ما كانوا في مكة بل كانوا في المدينة، والآيات مكية، ومن الممكن أن تتنزل الآيات وتفسر كذلك على أهل الصفة، لأن أهل الصفة من فقراء المهاجرين الذين كانت لهم صفة في آخر مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، ينطبق عليهم ما قاله الله لنبيه عليه الصلاة والسلام في مكة: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. إلى هنا هذا القول، وإن كان قولا من الأقوال التي قالها بعض المفسرين، وهي ليست الأجدر بالقبول وهي ليست الأحق بالتحقيق إلا أن هذا مقبول ولا شيء فيه، وإنما الخطورة فيما يتأتى بعد ذلك. أراد أن ينزل الآيات على الواقع فذكر من يماثل أهل الصفة المجاذيب الموجودين على باب الحسين وباب السيدة زينب، وبدأ يتكلم عن كون رب العالمين بطريقته الفلسفية، جعل الله في هذه الحياة الدنيا شيء من التناسب، وتجد عالما من علماء الاقتصاد ورجل كبير من رجال الدولة في الاقتصاد كان يصلي معنا في مسجد الحسين هو يقول ذلك، مش أنا طبعا، وبعد ذلك قال لأحد العمال اذهب وأخرج حفنة من المال وقال له اذهب ففك لي هذه المبالغ إلى جنيهات، ولكن جنيهات كبيرة ليست جنيهات صغيرة. فلما سئل لماذا صغيرة كبيرة قال لأن المجذوب الموجود على باب مسجد سيدنا الحسين لا يقبل إلا الجنيهات الكبيرة. فهو يقول سبحان الله، رجل في هذا المقام العظيم يسعى لإرضاء هذا المجذوب. انظروا، وبدأ يقارن بين هؤلاء المجاذيب من المعاتيه ومن العصابات التي تركض حول هؤلاء هذه الأضرحة، أخذ يقارن بينهم وبين من؟ أهل الصفة من سادات الأمة وأولياء الأمة رضوان الله عليهم. هل كان أبو هريرة مجذوبا؟ هل كان أبو ذر الغفاري مجذوبا؟ ما هذا الهطل؟ ما هذا الكذب على الله؟ أيفسر كتاب الله تبارك وتعالى بهذا الأسلوب؟ للأسف يعني هذا كلام أصابني بالغثيان، فأردت يعني أن تشركوني حتى لا أبيت الليلة ويحدث لي شيء يعني لا تحمد عقباه، فحينما أفرج عما في نفسي أكون قد جعلتكم تشاركونني هذا الهم. ثم يقال ويشار إلى أمثال هذا بالبنات، إمام الدعاء وشيخ المفسرين وما شاكل ذلك، وحسبنا الله ونعم الوكيل. يقول الله تعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ثم قال إنا أعتدنا للظالمين نارا. هنا أمر نحب أن نوضحه لإخواننا، رب العالمين ذكر من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ثم سيتحدث عن شأن المؤمنين وعن شأن الكفار، فلم يتكلم عن المؤمنين ثم الكفار بنفس الترتيب الذي جاء في الآية، وهذا لو حدث لكان اللف والنشر على نفس الترتيب، النشر على ترتيب الايه اللف، بعد اللف جاء بالنشر، هذا من صناعة البلاغة، فلو كان مرتبا لكان النشر على ترتيب اللف، ولكنه جاء معكوسا، بدأ بالمؤمنين وانتهى بالكافرين، ثم ابتدأ بالكافرين ثم انتهى بالمؤمنين. واضح الأمر؟ كما قال سبحانه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين ابيضت لا، فأما الذين اسودت وجوههم، على الترتيب المعكوس اهو، واخدين بالكم؟ فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. إذن هذا يكون النشر فيه على عكس ترتيب الايه اللف، وأحيانا يأتي على نفس الترتيب ولكل غرضه البلاغي. فهنا حينما قال سبحانه وتعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، أعقبها بالتفصيل والنشر في بيان ما أعده الله لمن آمن وما أعده الله لمن كفر به سبحانه. فقال إنا أعتدنا للظالمين، لم يقل للكافرين. لماذا لم يقل للكافرين؟ لأنه أراد أن يبين أمرا هاما، أن هذا الكافر حينما كفر لم يكن حرا، لم يكن مأذونا له في الكفر، لأنه ارتكب جريمة كبرى بل أكبر الجرائم، لأنه ظلم. أين الظلم؟ الظلم هو وضعك للشيء في غير موضعه. الظلم في لغة العرب هو وضعك للشيء في غير موضعه. فهنا وضع العبادة التي لا يستحقها في الكون إلا رب العالمين وضعها في غير الخالق فأعطاها للمخلوق، فكان من أكبر الظلم. ولذلك جاء في القرآن الكريم والكافرون هم الظالمون، لأنه كفر بالله سبحانه وتعالى وأشرك مع الله آلهة أخرى، ثم كفر كفر نعمة لأنه لم يشكر المنعم الذي أسدى إليه النعمة، فكان يجب عليه أن يؤدي العبادة جزاء لما أنعم الله عز وجل عليه بها. فلما قابل النعمة بالجحود وبالكفران كان ظالما، وشكر من لم يعطي، وشكر من لم يخلق، وعبد من لم يخلق ولم يرزق ولم يدبر ولا يملك، فوضع الشيء في غير موضعه، فوضع العبادة في غير موضعها. فقال تعالى والكافرون هم الظالمون، أظلم الظالمين هم الكفار. وانظروا إلى هذا النظم، الكافرون هم الظالمون، جملة اسمية عرف طرفاها ثم أقحم ضمير الفصل، فدل ذلك على ماذا؟ على الحصر والقصر والاختصاص، يعني أكفر الكافرين ولا يوجد أظلم الظالمين، ولا يوجد أظلم من هؤلاء. فإذا اسم الظلم قد اختصوا به، وكذلك في قوله تعالى إن الشرك لظلم عظيم، في قول لقمان الذي جاء في سورة لقمان إن الشرك لظلم عظيم، وقال ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. إذن قول الله تبارك وتعالى هنا إنا أعتدنا للظالمين أي الكافرين، ولكنه عدل عن ذكر الكافرين إلى كلمة الظالمين، لماذا؟ للتدليل على أن هؤلاء عوقبوا لأنهم ارتكبوا أكبر جريمة في الكون وهي جريمة الظلم ووضع العبادة في غير موضعها، لأنهم صرفوا العبادة لمن لا يستحقها وكفروا بربهم سبحانه وتعالى. ثم قال إن أعتدنا، بعض اللغويين قال إنها الأصل فيها الدال من أعد، لا، الصواب أن هذا الفعل تاؤه أصلية وليست منقلبة من الدال، ولذلك يأتي العتاد والعدة، فالمقصود هنا عتاد، التاء أصلية في الكلمة. إنا أعتدنا بمعنى إن أعددنا، فأعتدنا بمعنى أعددنا، إنا أعتدنا للظالمين نارا. فإذا كل شيء معد، الجنة معدة والنار معدة، وكل إنسان خلقه الله أو قدر خلقه، لأن كل الناس لم يخلقوا بعد، وإنما هناك أناس سيأتون في مستقبل الزمان إلى أن تقوم الساعة. فإذا رب العالمين أحصى كل هؤلاء الذين شاء أن يخلقهم، وجعل لكل واحد من أبناء آدم مكانا في الجنة ومكانا في النار. فإذا جاء الناس وانقسموا إلى فريقين، كل واحد له مقعده في الجنة ومقعده في النار. فإذا جاء أهل الجنة ودخلوا الجنة وأهل النار دخلوا النار، يرثوا أهل النار المقاعد التي كانت معدة لمن دخل الجنة، ويرث من دخل الجنة المقاعد والأماكن التي كانت معدة لأهل النار لو شاء رب العالمين أن يدخلهم إياها. إذا رب العالمين قد أعد الجنة، والجنة كبيرة جدا لا تتصور، كما قال الله تعالى عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، وملك أدنى رجل منها بينه النبي صلى الله عليه وسلم بصورة لا تخطر على قلب إنسان، الواحد فقط في الجنة أدنى أهل الجنة منزلة له أكثر من ملك الدنيا. إذا معنى ذلك أن الجنة كبيرة جدا، والنار والعياذ بالله جعلها الله تبارك وتعالى كما قال: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. فإذا رب العالمين أعد الجنة وأعد النار، ولذلك يقول أعدت للمتقين، أعدت تم إعدادها. يعني الجنة لن يعني لا تظن أنها ستخلق، ولا تظن أن النار ستخلق، بل الجنة أعدت والنار أعدت. إنا أعتدنا، الأمر انتهى وفرغ ربكم من أمر العباد. إنا أعتد بالجزاء حتى فرغ ربكم، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فرغ ربكم من أمر العباد حتى الجزاء أعده سبحانه. فقال: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. قد يسأل سائل: هذه الآيات الشديدة التي تتحدث عن العذاب، لماذا يحدثنا ربنا عز وجل عن العذاب؟ واقرأوا هذه الآيات، واقرأوا سورة الواقعة، واقرأوا سورة الحاقة، واقرأوا الصور التي تحدثت عن عذاب أهل النار. لماذا كتب الله عز وجل ذلك وذكره في القرآن الكريم؟ لماذا توسعت الآيات في بيان عذاب أهل النار؟ نقول: هذه رحمة من رحمات الله عز وجل. رحمة، نعم، نعمة، نعم. ألم تقرأوا سورة الرحمن؟ اسمها سورة الرحمن. يقول الله عز وجل في هذه السورة بعد أن تحدث عن نعمه سبحانه في صدر السورة، قال قبل أن يتكلم عن أهل الجنة، قال: هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن. ثم يقول: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ آلاء جمع إلى أو ألا، وإلى أو ألا بمعنى نعمة. فبأي نعم ربكما تكذبان؟ أين النعمة؟ جهنم نعمة؟ الحديث عن جهنم نعمة؟ يعني هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ويقول: يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ عذاب. ويقول: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ نعم ربكم، نعم، إنها من أعظم نعم الله علينا أنه لم يفاجئنا في الدار الآخرة بالعذاب الذي أعده، بل ذكره في القرآن الكريم وفي الكتب السابقة، وفصل في بيانه تفصيلا. ليس من أجل أن يذكره لنا سبحانه وتعالى لكي نقع فيها أو لكي نعذب بالنار، ولكن من رحمته أنه بيّن لنا حتى لا نفاجأ. من رحمة الله بك أنه يبين لك أن هذا الطريق آخره ندامة، هذا الطريق آخره عقوبة، هذا الطريق يفضي بك إلى الجحيم، فاحذر. تصور لو أنه وقف إنسان على طريق سفر وقال لك: احذر لا تدخل هذا الطريق، أو كتب لك علامات استرشادية وقال لك: هذا الطريق فيه قطاع طرق، هذا الطريق يفضي بك إلى مثلا شيء منزلق بك، سيقع بك، تجد السيارة فجأة وقعت في بركان أو ما شاكل ذلك، يكون قد أفضى إليك بمعروف وإحسان أم قد أساء إليك؟ تصور نفسك وأنت تسير على الطريق لا تجد علامات استرشادية، تبقى غضبان وتقول: يا جماعة كان المفروض يعملوا لنا علامات استرشادية بدل ما نتوه. حينما نسير في الطرق نجد العلامات الاسترشادية، يقول لك يمين بعد كذا، انت رايح مثلا طريق كذا، يقول لك مثلا نزلت صفت هنا، نزلت مش عارف بلدة كذا هنا، طريق المعادي. لو لم تكتب هذه اللوحات الاسترشادية على الطريق الدائري، ما الذي يحدث لسائق الطريق؟ يفضل كل شوية يسأل، طب يسأل مين؟ الناس طايرة من جنب منه، ولا يقف، ولا ماذا يفعل؟ ومن الممكن أن يجرب فطارة ينزل غلط ويبدأ يعيد الكرة وهكذا. وهذه الأمور ملحوقة كما يقال، سهلة، الخطأ فيها سهل، ولكن إن وجدت هذه الإرشادات جزى الله خيرا من كتبها. لو وقف واحد وقال لك اوعى يا شيخ تمشي من هذا الطريق، ليه في كذا في هذا الطريق، الطريق ده اخره كذا، تقول هذا ازدى الي معروفا، هذا له في عنقي معروف، فما بالكم بمن حذركم من جهنم وفصل لكم فيها تفصيلا وذكر لكم طعامها وذكر لكم شرابها وذكر لكم حياتها وذكر لكم ما فيها من عذاب شديد، ذكره لكم لكي تحذروا. فإذا هي من أعظم رحمات الله عز وجل ومن أعظم نعمه سبحانه وتعالى. إنا أعتدنا للظالمين، والظالمون على قدر ظلمهم، الظالم الظلم الأكبر وهو الكفر والشرك، هذا لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا منها، أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، ماذا يكون الرد؟ أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. فإذا رحمة الله سبحانه وتعالى بكم. إنا أعتدنا للظالمين نارا، نارا نكرة، والتنكير هنا المقصود به التعظيم والتهويل، هي نار ليست كناركم، ناركم يا بشر هذه التي تحرق لا تساوي إلا جزءا من 70 جزء من نار جهنم والعياذ بالله. وإن كانت نار الدنيا كافية في التعذيب والحرق، ولكن جعل الله نار الدنيا جزءا من 70 جزءا من نار جهنم والعياذ بالله، أشد بكثير ب70 مرة جهنم والعياذ بالله. إنا أعتدنا للظالمين نارا، ثم وصف هذه النار بقوله أحاط بهم سرادقها. السرادق يحيط بأصحاب النار. لماذا أحاط بهم سرادقها؟ حتى لا يكون هناك أمل، يعني هي كافية، ولكن لو نظر الإنسان بعينه ووجد على امتداد البصر منطقة خالية من النار لأصبح عنده أمل في أنه من الممكن أن ينجو منها. تخيل نفسك مثلا في متاهة معينة ووجدت على امتداد البصر مكان معين يخلو مما تعاني منه، يصبح عندك أمل في الفرار وأمل في النجاة، ولكن جهنم حولها سرادق، أحاط بهم سرادقها، سرادق من النار. والسرادق في لغة العرب معروف، وقال البعض إن أصله كلمة فارسية عربت واستغمدها العرب، فلما عربت تكلم القرآن الكريم بما ينطق به العرب. وقال البعض لا بل هي عربية أصلية ما علينا. المهم أن السرادق كما يقول أحد الشعراء يتكلم عن قتل إبرويز الفارسي للنعمان بن المنذر، يقول المدخل النعمان بيتا سماؤه صدور الفيول بعد بيت مسردق، يعني بعد أن كان يعيش في بيت مسردق في عز وفخفخة وطرف ملك النعمان ابن المنذر الذي قيل له فإنك شمس والملوك كواكب إذا طلعت لم يبدو منهن كوكب، أما مدحه نابغة بني زبيان. هذا الرجل قتله إبرويز، داس عليه بالفيل فجعله في بيت سماؤه أو سقفه صدور الفيول، يعني بركت عليه الفيول حتى قتلت بعد أن كان يسكن في بيت مسردق. بيت مسردق، البيوت، بيوت المترفين قديما كانوا لا يكتفون بأن يكون الرجل يعيش في بيت، لا، يصنعون حوله سرادق، محيط، حرم له هكذا. والمترفون في كل زمان يفعلون هذا. تجد في هذه الأزمنة أيضا تجد الفيلا أو القصر موجود في مكان معين، وحوله حدائق، وحول الحدائق أسوار، وحول الأسوار رجال أمن، وحول رجال الأمن مش عارف إيه، سرادق، وهو يعيش عيش دمائن. الإنسان في الآخرة يتعيش في متر في متر يعني. فالله عز وجل يبين أن هؤلاء الذين يعيشون في الدنيا في هذا الطرف لن يغني عنهم طرفهم من الله شيئا على الإطلاق، لن يغني عنهم طرفهم من هذا العذاب شيئا يوم القيامة. ولذلك يقول أحاط بهم سرادق النار، سرادقها الهاء تعود على النار، أحاط بهم سرادقها. فالسرادق الذي يحيط حول البيت يصبح سرادق من نار، وهم في داخل النار. بل ستأتيكم آية يقول الله عز وجل فيها ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم، والظن إذا عدي بأن المشددة أفاد اليقين، ظنوا أنهم مواقعوها، مواقع من المفاعلة، يصبح ظرفا مكانيا للنار، والنار تصبح ظرفا مكانيا فيه، هو جواه وهي جواه، هو داخل النار والنار داخله، سلمنا الله وإياكم. ولذلك يقول أحاط بهم سرادقها، سرادق النار. وإن يستغيثوا يغاثوا، ما معنى الاستغاثة؟ صوت لإنسان متألم يستغيث ويطلب الغوث ويطلب النجدة ويطلب النصر، يستغيث بشدة الألم، يستغيث من أجل أن يزال سبب ما منه استغاث. كما يقول الله تعالى في سورة إبراهيم عن الشيطان ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخية، يعني أنتم لن تستطيعوا أن تزيلوا سبب صراخي، وأنا لن أستطيع أن أزيل سبب صراخكم، أنا سأصرخ البعيد وأنتم ستصرخون معي. الشيطان يقول هذا، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. ولكن متى؟ بعد أن يصبح أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. فإذا هذه الاستغاثة يغاثوا، يفرحون حينما يسمع هذا الكلام، ولكن هل أزيل سبب الاستغاثة أم زادت الأسباب؟ ولذلك يقولون قول الله تعالى هنا وإن يستغيثوا، من شدة الألم ومن شدة العذاب يغاثوا. بماذا؟ كان المنتظر أن يكون الغوث بإزالة سبب استغاثتهم، لا، بل زاد من سبب الاستغاثة. إذن الأمر هنا عملوا بنقيض القصد من الاستغاثة، فإذا يصبح هذا عذاب فوق العذاب. فإذا ما معنى كلمة الإغاثة حينئذ؟ تصبح كلمة الإغاثة حينئذ لم تنزل على موضعها المقصود منها، بل قصد منها شيء آخر. ولذلك العلماء يبينون لنا أن موافقة الكلام لمقتضى الحال هو البلاغة مع فصاحة الكلام، حينما يتكلم المتكلم على مقتضى الحال. فإن كان هناك إنسان مثلا يعني عنده شيء يؤلمه أو يحزنه تعزيه، يبقى الكلام كلام موافق لمقتضى الحال، عذاب. طيب لو كان عنده شيء يفرحه تهنئه، وهكذا لك تجيبه. لكن حينما يكون الإنسان مثلا أصيب بأمر يحزنه فأنت تهنئه، هل هذا يكون من مقتضى الحال؟ هل طابق الكلام مقتضى الحال؟ أبدا. إن كان المتكلم بليغا إذن الكلام مؤول، ينظر هنا إلى مقتضى بلاغه، ألا وهو ماذا؟ ما المقصود؟ إنه التهكم. مثلما مثلا على سبيل المثال إنسان قدم في عمل أو في شيء أنت كنت غير راض عنه أو في دراسة فسقط فشل، تقول له مبروك عليك مبروك عليك السقوط، أبوه يقول له مبروك يا ابني عليك السقوط. هو هنا أبوه بيبارك له بيهنيه ولا بيتهكم عليه؟ بيتهكم عليه وبيسخر منه. فالمقصود هنا من قوله وإن يستغيثوا يغاثوا، ما المقصود بهذا؟ التهكم، العقوبة حتى بالكلام، الكلام فيه عقوبة، كما يقول ذق ذق إنك أنت العزيز الكريم، يعني بيأكله من شجرة الزقوم ومن هذه الأمور. ذق إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، ذق إنك أنت العزيز الكريم. فين العزة وفين الكرم وفين ذق؟ يبقى معنى ذلك أن هذا من باب الإيه؟ تهكم عليه وسخرية، يعاقب حتى العقوبة حتى بالكلام. وأحيانا يكون الكلام الذي يكون فيه عقوبة، كما ذكرت لكم لما الأب يقول لابنه مبروك عليك السقوط، ممكن تكون أشد على الولد من السقوط نفسه، مش كده ولا إيه؟ فإذا يعاقب حتى بالكلمات. فيقول الله تبارك وتعالى وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، هي دي إغاثة ولا عذاب أشد من؟ كأنه يقول لك إن كانت الإغاثة بهذا الأسلوب معناه أنه لا إغاثة لكم على الإطلاق، لا توجد إغاثة. كما يقول مثلا الشاعر، وهذا أمر معلوم من لغة العرب، وجيش قد دلفت إليهم بجيش تحية بينهم، ها التحية ضرب وجيع، ضرب وجيع. إذا كانت التحية اللي بينهم وبين بعض هي الضرب الوجيع، يبقى فلا تحية ولا سلام، وإنما المسألة فيها إيه؟ قطع الرقاب. يبقى هنا حينما يتحدث الشاعر ويقول تحية بينهم ضرب وجيع، هو هنا يتهكم. إذا معنى ذلك أنه في قول الله تبارك وتعالى وإن يستغيثوا يغاثوا، هذه كانت الأمل بالنسبة لهم، كما يقول الله تعالى فبشره وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا، يقول الله في سورة الجاثية عن هذا الذي إذا تليت عليه آيات الله تبارك وتعالى فر ولا مستكبرا كأن لم يسمعها، كأن في أذنيه وقرة، كما قال في سورة لقمان مثلا، ولا مستكبرا كأن لم يسمعها. قال فبشره، كلمة البشرى بالشيء الجميل، فكأنه يقبل عليك ليسمع، يقول بعذاب أليم، فهو قد جاء من أجل أن يستمع إلى البشرى، كما أراد هؤلاء أن يأخذوا الغوث فكانت البشرى عذاب أليم، وكان الغوث أغيث يغاث بماء كالمهل. ما هو المهل؟ المهل اختلفت فيه عبارات المفسرين، فمنهم من قال هو الفلز المصهور، أي فلز من الفلزات كالحديد أو النحاس أو الرصاص أو غيره من المعادن، المعدن إذا أذيب ولا يذاب المعدن إلا إذا كانت النار التي أوقدت عليه فوق درجة غليان الماء بمراحل حتى ينصهر هذا المعدن، فإذا انصهر المعدن كان مهلا، قاله بعض المفسرين. وقال البعض هو والعياذ بالله عصارة أهل النار والصديد وما شكل ذلك، واستدلوا بكلمة أبي بكر الصديق حينما قال عن الكفن هو للمهل والصديد، المقصود الأشياء التي تخرج من الميت حينما يتحلل المهل هكذا. وقيل إن المهل كذلك هو دردي الزيت، عقرت الزيت، حينما يكون زيت غلي كثيرا يصبح فيه اللي هو التفل اللي بيقال عليه بلغة العامة التفل، ما يتبقى يصبح شيئا خاسرا بالثاء، يعني ثقيل وفي عقارة، عقارة الأشياء اسمه دردي الزيت، ما يتبقى من الزيت بعد كثرة غليانه، فهذا هو نعم. وإذا كان هذا هو المهر ويقولون هو الشيء الذي قد وصل إلى درجة حارة شديدة كما قال يطوفون بينها وبين حميم آن، آن يعني وصل إلى درجة الغليان الشديد جدا، معنى ذلك أن هذا المهل شيء ويعرف من آثاره، يغاث بماء كالمهل. إذن أسود شكل والعياذ بالله، شكل نفسه في عذاب كالمهل. وقيل كالقطران، المهل هو القطران الزفت يعني، صانكم الله. وقيل هو السم، أقوال المفسرين متعددة. ولا والحار الذي تناهى في حرارته، كل ذلك لا يتعارض، كل هذه الأقوال بل تؤدي نفس المعنى والغرض. يكفي أنه شيء هم يحاولون أن يمثلوا بشيء في الدنيا، لكن عذاب الآخرة وأشياء الآخرة ليس لها من ما في الدنيا إلا الأسماء. ولذلك قال فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. فهنا يقول سبحانه يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه، بمجرد أن يقترب من الوجه تقع فروة الوجه والعياذ بالله. فما بالكم إن شربه، إذا كان يستغيث أغيث، يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه، فإذا شربه ما الذي يحدث؟ كما قال في سورة الحج يصهر به ما في بطونهم والجلود، وكما قال في سورة محمد عليه الصلاة والسلام وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، وكما قال في سورة إبراهيم يتجرعوا ولا يكاد يسيغوا ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. إذن هذه الآيات تفسر هذا، يفسر بعضها بعضا، فيقول يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه، فإذا دخل البطن قطع الأمعاء. ولكن ضعوا في اعتباركم أمرا مهما، واحد يقول ما هو لو قطع الأمعاء وصهر به ما في بطونه ماتوا، نقول لا، مات الموت على الصراط، الموت لن يعود مرة أخرى، لقد مات الموت. ولذلك قال لا يموتون، لا يموت فيها ولا يحيا. ولذلك يقولون وقالوا يا مالك، لخازن النار، يا مالك ليقضي علينا ربك، اسأل ربك أن يقضي علينا ونخلص من العذاب، يقضي علينا رب. قال إنكم ماكثون، وإذا قال لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها، بل أشد آية على الكفار كما قال بعض المفسرين فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، لا يوجد تخفيف. إذن أمور شديدة، أمر شاق. وقلت لكم من رحمة الله تعالى أن بين هذا، أنتم في الدنيا وقت تصحيح المفاهيم، صححوا المفاهيم قبل أن تفاجأوا، اليوم دنيا غدا آخرة. ولذلك يقول سبحانه هنا في هذه الآية الكريمة وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، مفيش أمل، كالمهل يشوي الوجوه، يشوي الوجوه، فإذا دخل البطن يصهر به ما في بطونهم والجلود وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. ولكن يعلم أنه كما قال كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فكذلك يحدث في الأمعاء وفي داخل البطن، يصهر ويعاد، ودي من قدرة الله عز وجل، في نفس اللحظة ليذوقوا العذاب، استمرارية في العذاب، يتمنى الموت فلا يموت. فيقول سبحانه يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه، هذا في الخارج. فلذلك قال بئس الشراب وساءت مرتفقة، بئس الشراب. عندنا هنا أمران، حينما اقترب الماء من وجوههم كما قال في سورة الأعراف عن قيل المشركين لأهل الإيمان: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. إذن هم يريدون أن يفيض عليهم من الماء من أجل أن يتبردوا خارجيا. فماذا كانت النتيجة؟ حينما يقترب الماء من الوجوه يفيض عليهم يشوي الوجوه، وفي الداخل تقطع الأمعاء. إذن ساء هنا الشراب وفي نفس الوقت يشوي الوجوه، بعكس مثلا حينما قال الله تعالى: هذا مغتسل بارد وشراب، يعني مغتسل بارد وشراب بارد، لكن الآخرون في النار والعياذ بالله يشوي الوجوه. إذا ليس مغتسلا باردا بل مغتسلا حميما. المغتسل يشوي الوجوه ويسقط فروة الوجه والعياذ بالله. والله عز وجل يقول: أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة. مع أن الإنسان حينما يأتيه شر يدفع بيده. أي أهم شيء عندك بيبقى هدفك إنك تحمي إيه؟ الوجه. تخيل الأمر ينعكس في الدار الآخر في جهنم والعياذ بالله. يقول: أفمن يتقي ليس بيده. الإنسان يتقي بيده ويدافع عن الوجه دائما، الوجه الأساس في الدفاع، لكن في النار: أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة. ولذلك يقول تعالى في هذه الآيات الكريمة: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. ثم قال: بئس الشراب. بئس هذا الفعل جامد لإنشاء الذم، كما أن نعمة فعل جامد لإنشاء المدح. فقال: بئس الشراب. المخصوص بالذم ذلك الذي الماء الذي قدم لهم. الماء الذي قدم لهم هو بئس الشراب. بئس. الله الخالق يقول بئس عن شيء مخلوق: بئس هذا الشراب. بئس الشراب. ثم لم يكتفي بهذا بل وساءت جهنم، ما فعل ذم آخر، وساءت. ساءت ماذا؟ مرتفقة. مرتفق، ما معنى كلمة المرتفق؟ المرتفق مشتقة من المرفق، والمرفق هذا، والإنسان يستند عليه لأن يجد فيه راحته، فيجد بعض الرفق حينما يستند عليه ويتكئ ويضع يده هكذا، خده على يده هكذا ويتكئ على مرفقه، المرفق أو المرفق، فهذا يسمى ارتفاق. الارتفاق هذا يكون يصيب الإنسان ويؤتيه شيئا من الرفق والراحة. ولذلك لو اتكأ الإنسان على مرفقه تكون جلسة الإنسان الذي يعني عنده شيء من الراحة والطرف، يتكئ على مرفقه. فالمرفق ومنه اشتقت مسألة المرافق، الأشياء التي يرتفق بها الإنسان من أجل أن تجعله حياته فيها رفق ويسر. فهل المرفق مشتق من المرتفق الرفق، ولا المرتفق هو المشتق من المرفق؟ المسألة تكلم فيها اللغويون في هذا الشأن، ما علينا من هذا. المهم أن مرتفق المرتفق بمعنى أن يستند على مرفق. فهل أهل النار يستندون على مرافقهم؟ هل يجلسون يتكئون؟ أبدا، وإنما هو من باب يغاثوا، من باب التعذيب بالكلمات، من باب ذق إنك أنت العزيز الكريم. فيقول سبحانه وتعالى: وساءت مرتفقة. إذن لم يكن الشراب فقط هو السيء والمذموم، بل كل ما في جهنم مذموم. كل ما في جهنم مذموم، لا يجد الإنسان في جهنم. سلمنا الله وإياكم، وسلمنا الله وإياكم، وأبعد الله علينا عنا النار وأهل النار في الدنيا وفي الآخرة. هذا المرتفق أسوأ مرتفق خلقه الله عز وجل، جهنم. والخالق هو الذي يقول. أصل إحنا لما بنتكلم بنبالغ في الكلام نحن، لكن رب العالمين حينما يتكلم رب العالمين يقول كل شيء كما هو. فحينما يقول بئس الشراب لا يوجد شراب أسوأ من هذا، وساءت مرتفقة لا يوجد أسوأ من هذا، ثم يلتفت السياق إلى الوجه المشرق، الوجه المتلألئ، الوجه المنير، لأن القرآن مسانش، إذا ذكر المؤمنين ذكر الكفار، وإذا ذكر الجنة ذكر النار، وإذا ذكر الفجار ذكر الأبرار، وهكذا. فإذا القرآن الكريم مساني، فهنا بعدما تحدث عن الظالمين قال إن الذين آمنوا، الوجه المشرق، الوجه المنير، وعملوا الصالحات، إيمان وعمل للصالحات، فأتى بالإيمان ثم أتى بأعمال الصالحات التي هي من لوازم الإيمان، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إن الذين آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره حلوه ومره وعملوا الصالحات، أتوا بماذا؟ بشعائر الإسلام، لأن هذه الآية هكذا يفسر حديث جبريل عليه الصلاة والسلام، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، مدام جمع بين العمل وبين الإيمان يبقى العمل المقصود به هنا أعمال الإيه؟ الإسلام، والمقصود بالإيمان هو ما ذكره حديث جبريل، فسروا القرآن بسنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، كما قال ذلك جبريل أتاكم يعلمكم أمور دينكم. لكن كلمة الإيمان لو ذكرت وحدها فقط تشمل الإيمان والإسلام، واضح؟ ولو ذكر الإسلام وحده، إن الدين عند الله الإسلام، شمل الإيمان، لأنه لو كان إسلاما بدون إيمان قلبي لكان نفاقا والعياذ بالله. فحينما يقول الذين آمنوا وعملوا الصالحات يبقى أتى بحديث جبريل، الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ولابد في الإيمان بالله أن يكون هناك توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، ولا يقع منه شرك لا أكبر ولا أصغر، حتى يكون من أهل وعد الله عز وجل بدخول الجنة بدون سابقة حساب، بدون سابقة عقاب. يقول الله تعالى إن هذه المؤكدة، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إيمان قوي في القلب فاض على اللسان فنطق بالإيمان والإسلام بعد الشهادتين، ثم فاضت الأعمال على الجوارح، أعمال الإيمان، وانتهى عن الكبائر ولقي ربه سبحانه، حتى ولو ارتكب كبيرة أو فرط في أمر أو فريضة من الفرائض تاب إلى ربه سبحانه وتعالى، فلقي الله عز وجل تائبا. إن حسب قواعد أهل السنة والجماعة في فهم قضية الحساب والعقاب طبقا للكتاب والسنة بفهم السلف الصالح رضوان الله عليه، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. وقف المفسرون هنا، إن هذه مؤكدة إذا دخلت على الجملة الإسمية جعلت المبتدأ اسما لها منصوبا، وجعلت الخبر خبرا لإن مرفوعا. طيب أين الخبر هنا؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات هذا اسمها، فأين خبرها؟ أين خبرها؟ إن لا نضيع أجر من أحسن عملا، إن كان هذا هو الخبر فأين الرابط؟ ما لابد إذا كان الخبر جملة يكون فيها رابط يربط الجملة الخبرية بالمبتدأ، مش كده ولا لا؟ فلم يجدوا هنا الرابط، فبدأ بعضهم يقول لعل خبر إن هو قوله تعالى أولئك التي جاءت بعدها، أولئك أصحاب الجنة، أولئك لهم جنات عدن، يبقى جملة أولئك لهم جنات عدن هي الخبر، ويصبح حينئذ إن لا نضيع أجر من أحسن عمله جملة معترضة لا محل لها من الإعراب، واضح؟ هذا قول للمفسرين والذين أعربوا، ولكن بعضهم قال لا، بل إن لا نضيع أجر من أحسن عمله هي خبر إن. قالوا فأين الرابط؟ قالوا محذوف، إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا منهم، واضح؟ يبقى محذوف من الممكن. وشبه ذلك بقوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والمجوسة والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة في سورة الحج، وأتوا لذلك ببعض الشواهد الشعرية. ولكن الراجح أن قول الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن لا نضيع أجر من أحسن عملا هي الخبر، وليس هناك ضمير محذوف أو الذي الرابط، ليس الرابط محذوفا، وإنما الله أراد أن يبين أن الذين هم أهلا للوعد إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فأتى بقوله لا نضيع أجر من أحسن عملا، فأتى بمعنى جديد والمعنيان متوافقان. فإذا كان المعنيان متوافقان وإن اختلف النظم أو اختلف التعبير عن نفس المعنى كان الأمر متجها وأفصح الفصيح. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن لا نضيع أجرهم، أجر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولكنه قال أجر من أحسن عملا. فأتانا بأمر جديد ألا وهو أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم الذين أحسنوا أعمالهم. فبين هنا قضية الإحسان التي جاءت في حديث جبريل عليه الصلاة والسلام. فالحديث في البداية الآية في الأول قالت إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أتت بالإيمان والإسلام، فحينما قال لا نضيع أجر من أحسن دل على أنهم من أهل الإيه؟ الإحسان. وضحت؟ فإذا لما قال إن لا نضيع أجر من أحسن عمله عبر عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات بكونهم ممن أحسن عمله، لأن الإحسان العمل هو كل عمل من الأعمال توفر فيه شرطان: الإخلاص وموافقة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينفك عمل هؤلاء المؤمنين عن هذين الشرطين. فأتاك بقاعدة، فإذا هنا حينما كررها لم يكررها تكريرا في الكلام أو تكرارا في الكلام، لا يأتي بمعلومة جديدة، لا، أتاك بمعلومة جديدة. وربما كان أيضا مأخوذا من هذه الآية إنا لا نضيع أجر من أحسن عمل، قاعدة قائمة بذاتها تبين لك أن الله لا يضيع أجر من أحسن عمل في كل شيء حتى وإن كان كافرا. سبحان الله، يعني رب العالمين إن أحسن الإنسان عمله في الدنيا ولم يبتغي به وجه الله يكافئه الله عليه؟ نعم، ولكن ليس في الآخرة بل في الدنيا. ولذلك وجدنا حديث أول ثلاثة صعر بهم النار، الله لا يظلم أحدا ولا يضيع أجر أحد. يقول رب العالمين سبحانه وتعالى، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يؤتى بكل واحد من هؤلاء فيعرف نعمه فيعرفها، يقال ما عملت فيها؟ العالم يقول يا ربي تعلمت فيك العلم وعلمته للناس، يقول كذبت، ولكنك تعلمت العلم وعلمته ليقال هو عالم، وقد قيل. رب العالمين لم يظلمك ولم يضيع أجرك، لأنك أنت حينما عملت كنت تقصد من؟ كلام الناس. أخذت أجرك أم لم تأخذه؟ أخذته في الدنيا، أعطاك الله رزقا، أعطاك الله مالا، أعطاك ثناء الناس، رفعك الناس فوق رؤوسهم وأشاروا إليك بالبنان، أنت أردت هذا فقلت له يوم القيامة تعلمت فيك العلم وعلمته، يقول كذبت، ولكنك تعلمت وعلمت ليقال هو عالم، وقد قيل، يبقى أخذت أجرك والناس رفعوك فوق الأعناق. وكذلك من قاتل من أجل الناس رفعه الناس، ومن الممكن يعملوا تمثال في الدنيا وأعطوه ومدحوه وقالوا فيه شعرا وثناء، ما ضيعك الله عز وجل، ما ضيع أجرك، لأنك لم تقصد وجه الله عز وجل. أما إذا قصدت وجهه فلن يضيع أجرك، وستجد ما قصدت به وجه الله في الدار الآخرة. فقال إنا لا نضيع، إن كنا لا نضيع أجر من أحسن عمله، فما بالكم بالمؤمنين، فما بالكم بالموحدين، فما بالكم بمن يبتغون وجه الله الأعلى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، ولسوف يرضى إذا معنى ذلك وإن كان هذا الكلام يؤخذ ويفهم من السياق إلا أنه ليس هو المقصود، وإنما المقصود إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، من حقق الإخلاص وحقق موافقة هدي النبي صلى الله عليه وسلم فرب العالمين يدخله الجنة. ثم قال أولئك لهم جنات لا نضيع أجر، يعني لا نجعله لا ينتفع بالأجر، بدليل قول الله تبارك وتعالى الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، لا يضيع الله عز وجل. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض وهكذا. فهنا يقول إن لا نضيع أجر من أحسن عمله. أولئك اسم الإشارة حينما يأتي هكذا وفيه اللام التي تفيد البعد. أولئك لماذا لم يقل مثلا هم أو جزاؤهم، قال أولئك أشار إليهم، لأن الإشارة هنا تبين أمرا مهما جدا، أن هؤلاء جديرون ويستحقون ما سأذكره لكم إن حققوا الصفات المذكورة قبل ذكر اسم الإشارة. فما ذكر بعد اسم الإشارة يكونون جديرين به. لماذا كانوا جديرين به؟ لأنهم اتصفوا بصفات ذكرت قبل اسم الإشارة، وهذا أمر مضطرد، قاعدة اجعلها قاعدة. حينما يأتي اسم الإشارة فما يأتي بعد اسم الإشارة يصبح المشار إليه يصبح جديرا به. لماذا كان جديرا به؟ لما وصف به من صفات مذكورة قبل اسم الإشارة. واضح؟ فأولئك جديرون بهذا. أولئك لهم إن لم تفيد الملكية، انظر إلى المؤكدات، التأكيد الأول إن الذين، تأكيد ثاني إن لا نضيع، إن وإن تكررت، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إن لا نضيع، إن جاء الخبر مؤكد بإن، ثم يأتي بعد أولئك تأكيد جديد، لأن اسم الإشارة أعطاني أنهم جديرون بما سيذكره الله عز وجل من مآل لهم، نظرا لأنهم اتصفوا بالصفات المذكورة قبل اسم الإشارة. لهم إن لم تفيدوا ماذا؟ الملكية، لهم ملكا لهم. انظر مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح لا يدخل أحدكم الجنة بعمل، قال ولا أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، ومع ذلك يملكهم إياها، يملكهم الجنة، يعني لا يدخلون الجنة كمستأجرين، لا يدخلون أبدا، الجنة ملك لهم، وذلك يصبحون أصحاب الجنة كما جاء في بعض الآيات، أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، أصحابها يصبحوا مصاحبين لها ملازمين لها. فيقول سبحانه، انظر إلى كرم الله ورحمته، فيقول لهم أولئك لهم جنات عدن. كلمة عدن بمعنى إقامة دائمة، عدن بالمكان أقام فيه إقامة دائمة، ولذلك يسمى المعدن معدنا، لأنه قائم وثابت منذ آلاف السنين في الأرض وملايين. المعدن، المعادن، سمي المعدن معدنا لإقامته واستقراره في الأرض، إقامة دائمة يسمى معدنا. ولذلك حتى عدن الموجودة لا عاصمة لليمن قديما، يعني الجنوبية، نسأل الله أن يوحد اليمن وأن يهدي من يسعى في التفريق ويهدي بلاد المسلمين، عدن لأنها كانت مرفأ قديما وميناء من المواني تجتمع فيه السفن الهندية وغيرها، فكان هناك استقرار في المكان، وهذا أحد القولين لعلماء النسب في تسمية عدن بهذه التسمية. فيقول جنات، أولئك لهم جنات، جمع جنة، والجنة هي الحديقة التي كسرت أشجارها فسطرت من بداخلها من مادة جنة، فلما جن عليه الليل جعل أصبح في داخل ظلام الليل، فإذا مادة جنة فيها الخفاء، ومنها الجن ومنها الجنين لأنه مستجن في بطن الأم، والجنة وتصغيرها جنينة اللي بتقول عليها جنينة، لأن الإنسان تجنه وتخفيه الأشجار بداخلها، فالجنة في الآخرة جنة كما قال الله تبارك وتعالى. أولئك لهم جنات، ليست جنة واحدة، جنات عدن إقامة دائمة. ولذلك لا تجد صاحب الذي يكون في الجنة لا يبغي أن يتحول عنها، عدن إقامة دائمة. ولذلك قال لا كما سيأتي في الصورة لا يبغون عنها حولا. ولذلك أي إنسان في مكان في الجنة حتى وإن كانت أقل الأماكن يظن نفسه في أفضل الأماكن. لماذا؟ لأنه لو أحس بأن هناك في الجنة من هو أفضل منه هذا الأمر يجعله يتألم، ورب العالمين ما شاء لأهل الجنة أن يتألموا، ما شاء لهم سبحانه وتعالى ألا يرضوا بل يصبح راضيا ويظن نفسه في أفضل الأماكن في الجنة. ولذلك قال سبحانه وتعالى لا يبغون عنها حولا، لا يبغي التحول عنها. هذا المكان الذي فيه أفضل الأماكن في نظري وفيما يراه وفيما يحس، حتى لا يحس بأنه هناك من هو أفضل منه، فيحدث هذا في نفسه شيء من الحزن أو الكآبة. هذه الأمور منزوعة من قلوب المؤمنين ضيوف الرحمن في الجنة. ولذلك يقول سبحانه وتعالى أولئك لهم جنات عدن إقامة دائمة تجري من تحتهم الأنهار. في بعض الآيات تجري من تحتها تعود على الجنة، لكن هنا من تحتهم هم. وأحيانا تأتي في بعض الآيات تجري تحتها. طب هي تجري تحتها أو من تحتها، ما الفرق؟ من تفيد هنا الابتداء، تحتها بالفعل تجري تحتها وتجري تحتهم، لكن من أفادت الابتداء. إذن الينابيع تنبع، يعني مش ممكن يكون الأنهار بتعدي تحت منك. ويأتي بعض الناس مثلا على سبيل المثال كالأنهار يغلقها، يقيم سدا مثلا من السدود، لا، الماء ينبع من تحتك أنت، تجري من تحتها. إذا من تفيد ماذا؟ الابتداء. إذا هو ينبع من تحت منك، من تحت الجنة التي أنت فيها، ولكنه في هذه الآية لم يقل من تحتها من تحت الجنة، لا، أضافها إليهم هم. وهذا فيه ما فيه من ملكيتهم لها. ولذلك قال لهم، أولئك لهم، انظر إلى المؤكدات. إذا المؤكدات إن الأولى وإن الثانية وأولئك واللام التي تفيد الملكية، ثم من التي تعبر عن ابتداء النبوع الأنهار من تحتهم، ثم من تحتهم، وإضافة الجنة إليهم هم، وإضافة التحتية لهم هم لأصحاب الجنة وليس للجنة فقط. قال تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها، يحلون من التحلية، الحلية يلبس حلية، ولكن هذه الحلية لم يبين أنها خروص مثلا أو قلائد أو ما شاكل ذلك، بل قال من أساورة، جمع أسورة، أساور أو جمع أساور، جمع أسورة. ثم يقول يحلون فيها، لم يقل حلاهم ربهم مثلا، لا، يحلون، جاءت بالمفعول كأن هذه المسألة من طبيعة أهل الجنة، يحلون فيها بمجرد دخول، يحلون فيها بعكس يلبسون، يلبس هو اللي بيلبس، لكن التحلية أو الحلية التي يلبسونها قال يحلون فيها، فأتى بها لما لم يسمى فاعله، لمبني المجهول، يحلون كأنها من طبيعة الجنات، يحلون فيها من أساور. وذلك جاءت من التي تفيد البيان، من أساور، من ذهب، لأن هناك جنتان آنيتهما وما فيهما من ماذا؟ من ذهب، وجنتان من فضة. فهؤلاء يتكلم عن أعلى، أنه يقول لا نضيع أجر من أحسن عمله، اللي هم المحسنين، اللي هم أصحاب الجنتين الأوليين في سورة الرحمن، ولمن خاف مقام ربه جنتان. بعد أن انتهى من الكلام عنهم قال هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ لكن الطائفة الثانية قال ومن دونهما جنتان، بعد أن انتهى من الكلام عنهم لم يذكر أنهم من المحسنين، وإنما هذا كما في سورة الواقعة السابقون السابقون وأصحاب اليمين. فالسابقون السابقون هم أصحاب قوله تعالى ولمن خاف، وقوله تعالى عن الأبرار، أو قول الله تبارك وذلك في سورة الإنسان إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها، وذلك قال إيه؟ من فضة، لم يقل من ذهب، لأنهم الأبرار وليسوا المقربين وليسوا السابقين. فاعرف هذا حتى تعي فهم الآيات في القرآن الكريم، المقربون السابقون المحسنون، أما أصحاب اليمين فهم الأبرار، وهم أصحاب قول الله تعالى في سورة الرحمن ومن دونهما جنتان، وهكذا قارن بين هذا وبين ذاك. ولذلك يقول الرب سبحانه، وذلك وجدنا في سورة الرحمن مثلا ولمن خاف مقام ربه جنتان، منذ هذه الكلمة لغاية هل جزاء الإحسان إلا الإحسان تكرر قوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان، كم مرة؟ 8 مرات عدد أبواب الجنة. ومن دونهما جنتان، ابدأ عد هتجدها بعد كده لآخر السورة كم مرة؟ كم؟ 8 على عدد أصحاب أبواب الجنة. طب الشق الأول الذي سبق قوله ومن دونهما جنتان تجد 7 مرات عدد أبواب النار، لأنه بتحدث عن النار. بعد ذلك 8 الأوائل التي تتحدث عن النعم. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى فمن آمن بهؤلاء النعم الثمانية وشكر الله سبحانه وتعالى عليها نجاه الله من النار بأبوابها 7 وأدخله الجنة من أي باب من أبوابها 8. وذلك تجد 3 × 8 = 24 و7 يبقى 31. هذا عدد قول الله تعالى في القرآن فبأي آلاء ربكما تكذبان، وهذا من أسرار التكرار في آيات القرآن الكريم. يقول أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا. انظر هنا أتى بيحلون لأنها جاءت من ضمن أمور الجنات، ثم بعد ذلك قال ويلبسون بعكس صورة الإنسان، قال عاليهم ثياب سندس خضر، فبدأ بالملابس لأنه لم يتحدث عن الجنة، تحدث عن أصحابها. فلما تحدث عن أصحابها ذكر الملابس قبل الحلي، لأن الملابس أهم، تأتي الحلي بعد ذلك، لكن هنا حينما ذكر الجنة ذكر الحلي تابعا لما في الجنة يحلون فيها في الجنة. لكن بعد ذلك بعد أن انتهى من الكلام عن الحلي حينما أراد أن يتحدث عن أصحاب الجنة ذكر ماذا؟ ذكر الملابس، قال ويلبسون ثيابا خضرا. وكلمة الخضر أو اللون الأخضر كان يلبسه قديما الملوك، كان الملوك لا يلبسون إلا الملابس الخضراء، فرب العالمين جعل أهل الجنة يلبسون اللون الذي يعرفه الناس عن الملوك في الدنيا، ولكن خضر الدنيا شيء، خضرة الدنيا شيء، وخضرة الآخرة شيء آخر. يلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق. الحرير يعرفه الناس نوعان، السندس الرقيق والاستبرق الغليظ. فالسندس هذا يكون ملاصقا لأنه خفيف، أما ما يكون من فوق فهو الغليظ، السندس رقيق أما الاستبرق فهو غليظ. وذلك ما يتكلم عن الجنات أصحاب الجنتين في سورة الرحمن يقول سبحانه متكئين على فرش بطائنها من استبرق. البطانة انت عندك لما بتنجد عندك بطانة وعندك زهارة، البطانة من جوه انت بتعمل البطانة دمور، والزهارة دي اللي يشوفها الناس بقى تدور على حاجة ايه، على كل واحد على مقاسه، مش كده ولا ايه؟ لكن الدمور ما حدش شايفه ده نخليه. الله يقول عن بطائنها، بطائن الوسائد الموجودة عند أهل الجنة، يقول بطائنها من استبرق، فما بالكم بالزهارة، يذكر البطانة المخفية استبرق، فما بالكم بالزهارة الظهارة. حتى البطانة والزهارة حتى في المصيص يبقى من بره اسمه زهارة عند بتوع المحارة، واللي جوه الخشن المونة الخشنة دي الوحشة اسمها ايه؟ بطانة، يبطن وبعد كده ظهر من بره. فبرضه هذا موجود في الأقمشة وفي الوسائد وفي السراير وفي المراتب وما شكل ذلك. فقل بطائنها من استبرق، فما هي الظهارة تذهب فيها النفس كلما، هذا أمر أكبر من أن تتكلموا فيه. فهنا يقول سبحانه يلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين. الاتكاء هذا عمل الإنسان الذي لا يعمل له، مفيش عمل، لا تروح تشتغل لا في حقل ولا هتزرع ولا هتفلح ولا هتعمل، خلاص هذه دار جزاء متكئين فيها على الأرائك. يقول متكئين في هذه الآية الكريمة، متكئين فيها على الأرائك، جمع أريكة. طبعا أرائك ليست كأرائك الدنيا، لا، الأريكة ليس في الدنيا في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء. نذكر عبارة ذكرت في بعض الكتب عن علي بن أبي طالب، يقول إنكم يا أهل الجنة، إنكم يا أهل الدنيا، أفخر مطعوماتكم العسل، وأفخر ملابسكم الحرير، أفخر شيء وأفخر يعني ما تطعمون اللي هو العسل. فقول لهم أفخر شيء تطعمونه من حشرة اللي هي النحلة، وإن أفخر ما تلبسون من دودة، أفتظنون أن عسل الآخرة سيكون من حشرة؟ هل تظنون أن حرير الآخرة سيكون من دودة؟ هذه أمور خلقة، أنهار من ماء غير آسن، أنهار من لبن لم يتغير طعمه، أنهار من خمر اللذة للشاربين، أنهار من عسل مصف. تخيل كده يقول لك في أنهار في الدنيا من عسل، الله، أنا ده يبقى أقذر مكان على وجه الأرض، الذباب والعفن كله يبقى فيه، لو نهر من عسل، نهر من لبن يقطع، مش كده ولا إيه؟ تحطه في التلاجة، الجنة غير الدنيا خالص، ده فاكر اللبن هيكون من جاموسة ولا من بقرة؟ أشياء خلقها الله، ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، إلا الأسماء، أشياء هذه الدنيا الجميلة صنعت للاختبار والامتحان، موسم امتحانات. أما الآخرة فأعدها الله لعباده المتقين، فكيف تكون الآخرة كالدنيا؟ ولذلك قال فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، لأن السمع أوسع من المرائي، لا كمان ولا خطر على قلب بشر. يعني عارف الجماعة بتوع الخيال العلمي لو قعدوا يتخيلوا كما يشاءون لن يصلوا لشيء على الإطلاق، مقفول الباب. ولذلك قال فلا تعلم نفس، نكرة في سياق النفي تفيد العموم، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. يقول سبحانه يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب. انظر بقى إلى المشاكلة هنا، قال هناك بئس الشراب وساءت مرتفقة، هنا يقول نعم الثواب الجنة، نعم الثواب الجنة وحسنت مرتفقة، الأخرى كانت ساءت مرتفقة. هنا الارتفاق حقيقة، لأن الحياة كلها رفق منحة ربانية ونعمة من عند الله سبحانه وتعالى. ونكتفي بهذا القدر، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، ونسأله سبحانه أن يعيننا على إتمام تفسير كتابه على الوجه الذي يرضيه عنا. السلام عليكم ورحمة الله.